بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من مسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري ليوم الخميس الموافق 30 من شهر رجب العام 1411 هجرية. عندك البخاري؟ الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا أكثر عدد يمكننا أن نصلي به عليه في هذه الليلة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب التجمل للوفود. باب التجمل للوفود، ماذا يعني بهذه الترجمة؟ يريد أن يقول هذا الباب أذكر فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعية أن يلبس المسؤول كالرسول كالإمام كالحاكم إذا أراد أن يستقبل وفود كافرين مؤمنين، يتجمل، يلبس أحسن ثيابه وأجمل ما عنده. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نحن ما نعرف. هل يجوز لنا أن نتجمل فنلبس أحسن ثيابنا إذا أردنا أن نقابل وفدا من الشرق أو الغرب؟ الجواب: نقرأ، إذا وجدنا الرسول وافق على هذا وأقره وعمل به تعين علينا ذلك. وإن قال: أنا لا أتجمل إلا لربي ولا أبالي بالإنس كان من كان، نقول: لا تجمل. لما؟ لأننا أتباعه صلى الله عليه وسلم، جعله الله تعالى مثلا نحتذيه في كل شؤونه في حياته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة، فاقتدوا به حتى في لبس الجديد والقديم. فلو أننا عشنا معه في سنته لكنا نمثله اليوم في كل سلوكنا ومعاملاتنا وحياتنا كأننا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جهلونا وأبعدونا عنه واكتفوا بالمواليد والمدايح والقصائد وهكذا، كأننا غرباء عنه وبعداء، ما لنا علاقة به صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جعله مثلا أوجب علينا الاحتذاء به وتمثل حياته. والبخاري كما عرفتم التزم بتدوين السنة النبوية الصحيحة، فهو لا بد وأن يوجد مناسبة ليسجل هذا الحديث الصحيح. فمن هنا قال رحمه الله: باب التجمل للوفود. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق. الحفيد يخبر عن جده سالم بن عبد الله بن عمر، يخبر عن جده عمر يقول: وجد عمر حلة من استبرق من حرير أسود، والحلة عبارة عما نسميه الآن البدلة، ثوبان من نوع واحد. الثوب الواحد لا يقال فيه حلة، الحلة ثوبان إزار رداء، المهم ثوبان من نوع واحد. وجدها تباع في السوق، قال: فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها من البائع الذي يحرج عليها: تعال، هذه لا تليق إلا لأبي القاسم، هاتها. قال: فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للوفد. ومعنى ابتع اشتري، لما عمر ما يشتريها من فلوسه ويقدمها؟ والله ما عنده، لو في جيبي أو في صندوقي ريال واحد ما يجي يقول الرسول اشتري هذه، حاشاه، لو كان يملك قيمتها ما عرضها على الرسول إلا قال: تفضل يا رسول الله. هذا العهد بعمر، أمس خرج من نصف ماله في تبوك. إذن فقال: يا رسول الله، أرأيتم كيف ينادون نبيهم؟ لأن الله تعالى علمهم: يا أيها النبي، يا رسول الله، أيها الرسول، وأنتم كيف تنادونهم؟ ها؟ نحن ننادي كل يوم ممكن 20 مرة 30 مرة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. عندنا جهاز خاص، إذا تطهرت واستقبلت بيت الله ودخلت في مناجاته، إذا فرغت منها وجلست للتحيات لله، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتصل على الفور. أجهزة تعجز البشرية عن مثلها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أحيانا لما نسلم ونغفل نعيد، نريد أن نسلم عليه وهو يسمع: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن أما أن تقول يا محمد، لا، هذا النداء لا يصح: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال: يا رسول الله، ابتع، ابتاع الشيء ابتاع، إذا اشتراه ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفد، تجمل بها للعيد وللوفد. كم عيد عندنا؟ 7. كم أعيادنا؟ عيد الثورة، وعيد الاستقلال، وعيد العرش، وعيد عيد المولد. كم عندكم من عيد؟ عيدان. من زاد ثالثا فقد ابتدع وأحدث وأدخل في ديننا ما ليس منه. للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. والخلاق النصيب والحظ يوم القيامة، هذه يلبسها من لا نصيب له في دار السلام. إنما هذه التي ابتعتها، طلبت من اشتراها لألبسها للعيد والوفد، هذه يلبسها من لا خلاق له. الكافر ما عنده حظ في دار السلام، لا جنة ولا جنتان. أما الذين ينزلون الملكوت الأعلى لا يلبسون هذه. لما؟ لأنها حرير، والحرير والذهب محرمان على فحول هذه الأمة، محللان لنسائها. فمن لبس الحرير أو الذهب فقد تخنث، أراد أن يكون امرأة، في فحل يرضى أن يكون امرأة، أعوذ بالله. إذن لا ذهب ولا حرير لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لأن الأمة المجاهدة العاملة ما تشتغل بالسفاسف، فحل يحفر الأرض ويطير في السماء يلبس الحرير والذهب، أصبح فتاة. إذن قال: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي نصيب في دار السلام. قال: فلبث ما شاء الله. لبث أقام ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. بعد أيام، الله أعلم بكثرتها أو قلتها، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بماذا؟ بجبة ديباج. والديباج أيضا ضرب من الحرير كالاستبرق. بعث بها إلى عمر، أراد أن يكافئه. إذن فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، عمر أخذها ثم جاء يحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعجب بالأمس منعني والآن يبعثها لي، إذن أنا ممن لا خلاق لهم، خاف. قال: حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. ما حالي أنا؟ ما شأني؟ إذن أنا ممن لا خلاق لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. بعثت بها إليك لأجل أن تبيعها وتشتري بها ما تحتاج، لا بعثت بها إليك لتلبسها، من غير المعقول هذا. بالأمس قلنا هذه للكفار، كيف نبعث بها إليك لتلبسها؟ بعثت بها إليك لتصيب بها حاجتك. عرف رسول الله أن عمر محتاج مشغول، ما عنده فلاحة ولا صناعة، مهاجر. إذن هل عرفتم هذه القضية بالذات؟ هل يستحب لنا أن نتجمل للوفود والأعياد؟ نعم، إذا جاء وافد كسرى وإلا قيصر وإلا ولا، يجب أن يكون الرسول على أجمل حال يبهره، لأن يكون منحط ساقط كذا يزدري ذاك الطاغية. وما زال المسلمون إلى اليوم يوم الجمعة يوم العيد عند وجود وفود يلبسون أحسن ما عندهم، يتجملون. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولا تعيب على من تجمل لوفد أو لعيد أو جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر، قال لا أنا لا أتجمل، وإنما فقط قال هذه بالذات الحلة ما تصلح لنا، هذه لغير المؤمنين. قال الشيخ: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. هل نعرض على الصبي الإسلام ليدخل فيه والصبي ما بلغ ولا عرف؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: لا نستطيع أن نقول نعم يجب أو يجوز أو ممنوع ما يجوز حتى نعلم. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ابن اليهودي وهو مريض فأسلم وقال له والده أعط أبا القاسم، فأحببنا ذلك اليهودي. والله سبحان الله، هذه الكلمة فعلت في قلوبنا العجب. هذا في المدينة يهودي عفريت وعنده ابن صغير مريض، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده لأنهم أهل ذمة، فجلس إليه ثم قال: يا غلام، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالولد خاف ينظر إلى أبيه ويسكت ثلاث مرات، فقال له والد: أطع أبا القاسم. عجب هذا اليهود، أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. والآن أنتم عندكم خدم كبار ما عرضتم عليهم الإسلام، والرسول يعرض على الأطفال، ما عندكم خدم من كل جهة، فالذي عنده خادمة كافرة ينبغي أن يعرض عليها الإسلام لعل الله ينقذها من الخلود في النار، وتظفى أنت بأعظم أجر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق في رهط، والرهط العدد من الثلاثة إلى التسعة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبال ابن صياد. ابن صياد هذا صياد يهودي من أهل الذمة في المدينة، له ولد يقال له صافي ويقال له ابن صياد واسمه صافي. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن ليهودي من يهودي المدينة ولد عينه ممسوحة، وأنه يتكلم بكلام فلا يبعد أن يكون هذا هو الدجال المسيح الدجال. وتناقل الناس الخبر والرسول نعت لهم الدجال المسيح الدجال، من ذلك أن أمه وأباه لا يلدان إلا بعد 30 سنة ولا يلدان إلا هذا الولد، وكثر القيل والقال في المجتمع، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف بنفسه على هذه الحقيقة، إذ لم يوحى إليه في أمره شيء. ولكن بما أن الحديث راج، ابن صياد عنده ولد اسمه كذا يقول كذا يتكلم بكذا قد يكون هو المسيح الدجال، ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في رهط حوالي 8 أو 7 أنفار، من بينهم ابن الخطاب عمر. قال حتى نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان، وجده يلعب مع الأطفال لأنه غلام ما بلغ، مع الغلمان عند أطم بني مغالة. الأطم جمع أطام، الحصن، البنايات الرفيعة العالية هي الأطام. قال أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد أن يحتلم، ممكن في 12 في عمره قارب أن يحتلم أو 11، فلم يشعر بشيء بن صياد هذا حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده من وراء، هو غافل، قال له الرسول هكذا من وراء بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، مكر يهودية، اليهود يعترفون بأنه رسول الله ولكن يقول هذا رسول العرب لأولاد إسماعيل للأميين، فلاحظ الفضيحة، لما اعترفتم أنه رسول هل الرسول يكذب؟ مستحيل، وهم يعرفون هذا، فكيف يوصل إلى الأميين ويقول أنا موصل إلى العالمين؟ لو يناقشوا أو يجادلوا يهبطون، فما دمتم تعترفون بأنه رسول أليس كذلك وتقول رسول الأميين أي العرب، إذن هل الرسول عندكم يكذب؟ مستحيل، كيف يكذب الرسل؟ إذن هاهذا يقول أنا رسول الناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، بطلت حجتهم. ولكن السياسة هي التي تعبث بالقلوب والعقول، هي التي تدمر الأفكار، لأنهم لو اعترفوا صراحة علنا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم العامة لدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام متى تكون لهم دولة؟ متى يعيدون مجد بني إسرائيل، مملكة بني إسرائيل التي ملكت الشرق والغرب؟ إذا من أجل هذا ما نؤمن، فهمتم هذه وإلا لا؟ أليست السياسة؟ أزيدكم أيضا، الطوائف التي خرجت عن جماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة، هذه الطوائف والله ما خرج بها إلا السياسة، كل طائفة تريد أن تحكم وأن تكون الدولة لها، فتأمر أتباعها بأن لا يدخلوا في دين الله صراحة، تجعل لهم قوانين تضبطهم وتجعلهم مقوقعين في مكان معين، عسى أن تكون لهم الدولة، هي السياسة. فهمتم هذه ولا لا؟ يحاولون أن يفصلوهم عن جماعة المسلمين بوضع أشياء في الصلاة، في العبادة، في كل مجال، حتى يبقوا مسخرين للمشايخ. والأئمة ينتظرون بهم متى تعود الدولة لهم. فلهذا أحدهم لعن السياسة ومادة ساسة يسوس سياسة هي التي حطمت البشرية. وإلا كيف أنت تصلي وتحج وتعبد الله وتسمع أهل العلم والبصيرة يقولون إنك مخطئ وضال، أنقذ نفسك ولا تبالي؟ ماذا تريد؟ تريد الجنة وإلى النار؟ أنت تتدين وتنفق المال، خمس مالك تنفقه زكاة، وتسمع أن أهل الكتاب والسنة يخطئونك ويضللونك ويحكمون بكفرك، ولا تسأل ولا تجتمع معهم ولا تطلب الهدى ولا تراجع نفسك؟ أنت تريد النار يعني؟ المشايخ الرؤساء هم الذين يعملون السياجات وحصون، حصون يخلهم دائما مسخرين لهم، ما تسأل لا تثق في هؤلاء. فاليهود بنو عمنا عليهم لعائن الله عرفوا أن هذا هو دين الله يقين، يعرفون كما يعرفون أنفسهم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله لا أعرف محمد أكثر مما أعرف نفسي أولادي. قال: أولادي ممكن مرتي خانتني، أما هذا لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن صياد وهو ولد صغير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين. أمه علمته هذا وأبوه. من أين أن رسول الأميين فقط؟ والله يقول: إنا أرسلناك إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم أجمعين. ثم يظلهم جماعاتهم: لا، هذا رسول خاص بالعرب لا يتناول نحن، من أجل دويلة إسرائيل الموجودة الآن. هذا هو الغرض. إذن فقال: أشهد أني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أتشهد أني رسول الله أيضا؟ أنا شهدت لك وأنت أتشهد أني رسول الله؟ يهودي بن يهودية، هذا ولد صغير، لما سأله الرسول أجاب، قال: أشهد أنك رسول أمي، وأنت أتشهد بأني رسول؟ إذن فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. جواب الحكيم هذا: آمنت بالله وبرسله، وأنت ما أنت برسول، نوم بأش؟ آمنت بالله وبرسله، وأنت لست منهم، كيف نؤمن بك؟ أنا آمنت بالله وبرسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ هذا السؤال من الرسول، استنطقوا ماذا ترى. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب، يعني تلبس عليه الشياطين، يظن الملائكة والشياطين صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، لبس عليك الأمر، ما عرفت كيف تعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم ورقة فيها صوت الأحقاب الدخان، صوت الدخان. قال: خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: هو الدخ، هو الدخ، ما استطاع يفصح عنها، لأن الشيطان الذي يعلمه ما عرف معرفة حقيقية، فما استطاع. قال: هو الدخ، الدخ، يعني يريد أن يقول الدخان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ لن تعدو قدرك، اخسأ، اسكت ذليلا مهانا، لا تطلب ما ليس لك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. عمر ما يعرف إلا هذا، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، لأن الذي يقتله هو عيسى بن مريم وعمر بن الخطاب، إن كان هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه، لأن قاتله معلوم بالوحي وأنه عيسى صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لأنه ذمي ولا يصح قتل الذمي. فإن قيل: كيف يدعي النبوة وما يقتل؟ فالجواب: ما ادعاها ادعاء واقع حقيقي، أولا غلام ما بلغ سن التكليف، وثاني ما هي صريحة في دعوى النبوة، يخلط فقط، فلهذا ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ويروي الشيخ أيضا في هذا المسألة رواية ثانية وثالثة حتى يستوفي الموضوع. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه بن صياد، النخل يعني البستان، كانوا يسكنون في البساتين، الذي فيه بن صياد، حتى إذا دخل النخل، أي البستان الذي فيه النخل، طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يختبي وراء النخل، من وراء نخلة إلى نخلة، حتى يتمكن منه وهو غافل، وإلا سوف يهرب، ما يتمكن منه الرسول. قال: يتقي بجذوع النخل وهو يختل، أن يسمع، أن يسمع بابن صياد، الرسول يختبي بجذوع النخل من جهة وهو يختال، لعل يسمع كلمة من كلامه. إذن فمن هنا قال الحافظ: في هذا دليل على جواز التجسس على أهل الريب، إذا شخص متهم بباطل أو منكر يجوز التجسس عليه لضبطه ومعرفة باطله. قال: يتقي بجذوع النخل وهو يختل، أن يسمع، أي من أجل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له، في قطيفة، مضطجع على قطيفة في فراشه في البستان قريب من بيته. إذن قال: له فيها زمزمة، رمرمة، يعني مضطجع وينطق بكلمات ما تفهم، تباتم الزمزمة في اللفظ، الرمرمة، فهفها، كلمات ما هي فصيحة وهو يقرأ فيها يتكلم بها. إذن قال: فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، شاهدته، فقالت لابن صياد: أي صافي صافي، نادته، اسمه صافي، صافي صافي، وهو اسمه. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو أن أمه ما صاحت في صافي محمد محمد، كان كنا نسمع بعض كلماته تلك التي يزمزم بها، ويدمدم. لكن مع الأسف أمه أيقظته لما رأت النبي صافي صافي محمد جاء. إذن ساعدته على أن لا يقول ما يفهم عنه. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا تبات شيئا من الكلام وفهمناه. وقال سالم أيضا الرواية الثالثة قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. لما رجع من بستان ابن صياد وعرف ما يجري هناك وعرف أنه من الجائز أن يكون ابن صياد هو المسيح الدجال وبجائز أن يكون غير هو، فلهذا الخلاف إلى اليوم، وأكثر الصحابة على أنه هو المسيح الدجال، لأن الرسول قال لعمر إن يكونه فلن تسلط عليه، وما سلط عليه، لأن الأمارات والعلامات والدلائل كادت تكون كلها أن هذا هو بن صياد. فما إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البستان حتى جمع أصحابه وخطب فيهم الخطبة التالية. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله كما هي السنة، حمد الله وكرر الحمد والثناء. ثم ذكر الدجال أي المسيح الدجال. أتدون لما سمي الدجال؟ لأن الدجل هو الكذب والدجال فعال كثير الكذب. والآن ظهر دجال، دجال العراق، والآن إن شاء الله سوف ندعو دعوة عليه الليلة، وقد عودنا ربنا والله ما دعوناه على ظالم إلا أرانا فيه. أبشر الليلة إن شاء الله. إذن الدجال قال صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الدجال فقال إني أذكركموه، إني أذكركموه أي أذكركم به، إني أذكركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أنذر قومه وخوفهم من المسيح الدجال حتى لا ينخدعوا ويهلكوا بكذبه، إلا أنذر قومه. فقد أنذر نوح قومه، أول رسول حمل رسالة أنذر قومه. ولكن سأقول لكم، سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، خذوها يا أمة محمد، سأقول لكم فيه قولا ما قاله نبي لقومه. ما هذا القول؟ قال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فمن ثم لأنه يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم أحيي لكم وأميت ويحيي ويميت، فينغر الناس وينخدعون ويعبدون. فهذه العلامة عين طافئة كحبة العنب إذا رفستها يبقى فيها ماء تبقى قشرة، عينه اليسرى أو اليمنى طافية. إذن فلا تقبل المغالطة لأن ربنا ليس بأعور. فهذه العلامة ما أعطتها الأنبياء أقوامها، ما عرفوها، ما أوحي لهم بها. فمن هنا كان الشبه في ابن صياد، وجاب ابن عبد الله يعتقد أنه هو المسيح الدجال. أين هو الآن؟ مختبئ في مكان ما، أو الأرض كلها مكشوفة. أين ياجوج وماجوج؟ ملايين الخلق، لما ما اكتشفتهم الدنيا بآلاتها وأجهزتها؟ والله لا موجودون، وعما قريب تدفقون على الأرض ما استطاع. إذن من الجائز أنه في جزيرة من الجزر. إذن عرفتم العلامة الفارقة المميزة؟ عين اليمنى طافية كحبة العنب. والشاهد من هذا كله، يجوز عرض الإسلام على الصبي وإلا لا؟ هاو بن صياد عرض عليه رسول الإسلام، ما قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أي يجوز عرض الإسلام على الصبي سواء كان يهوديا أو بوذيا أو مشركا، كائنا من كان ما دام غير مسلم يجوز بل يستحب أن نعرض عليه الإسلام، عسى الله أن يهديه. باقي شيء؟ إذن نجيب عن بعض الأسئلة ثم ندعو إن شاء الله. سائل كريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، هل أو قول ما حكم صلاة المرأة بالقفازين كذا؟ القفاز ما تدخله المرأة في يدها تصل به كفيها. نهيت المؤمنة إذا أحرمت بحج أو عمرة عن لبس القفاز وعن الانتقاب، لا تنتقب ولا تلبس قفازين. لما؟ إعلان بأنها محرمة. كيف الرجل الآن إذا أحرم نعرفه وإلا لا؟ تعرفه أصعابي لابس نعلين الإزار والرداء، لا قميص ولا سروال. والمؤمن إذا حامت كيف تعرف أنها محرمة؟ لباسه هو من قمة الرأس إلى أخمص القدم فقط، ما تنتقب ولا تلبس القفازين فيعلم أنها محرمة. إذا اختلطت بالفحول وكانت تخشى الفتنة أو يخشى منها، تسبل على وجهها خمار خفيف ما يمس وجهها، ترسل على وجهها لأن النقاب يمس الوجه ويلصق به. إذن فإذا صلت المؤمنة منتقبة عليها خمار عليها قفازة أي شيء، لا علاقة للصلاة بهذا. وإن أرادت أن تنزع خمار وصلي وجه مكشوف فلتصلي، تنزع القفازين وتصلي بيديها وهما بدون قفاز أو مع القفاز، المهم هذا واسع لا جائز. ما حكم من لم يدفع دية، ما حكم من لم يرفع يديه في تكبيرات الصلاة مع على الميت؟ من رفع له أجر، ومن لم يرفع لا إثم عليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن جمهور الفقهاء ما رووا رفع اليدين إلا المرة الأولى، وروى غيرهم أن هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وبه قال الشافعي وأحمد. وابن عمر ما يمكن أن يفعل شيء بدون ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فمن هنا زينة الصلاة رفع اليدين، زينة الصلاة. فلهذا الفريضة الله أكبر، عند الركوع الله أكبر، عند الركوع الرفع سمع الله لمن حمده، زينة الصلاة. الجواب: من رفع يديه راجيا الثواب، لأنه ثبت عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذه الحركة، ومن لم يرفع لا شيء عليه. سائل يقول: عند السجود يضع الغطرة التي يرتديها أمامه ثم يسجد عليها، ينزع إمامته ويصلي فوقها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. شأنه النهي ألا ينفخ بفمه التراب وهو ساجد، النهي ألا يمسح وجهه كل ما يرفع رأسه يمسح وجهه من التراب، هذا ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نفعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أما كونك تضع عمامتك أو ثوبك وتسجد عليه شأنك جائز. سائل يقول هل الصلاة في هذا المكان مثل داخل المسجد بألف صلاة؟ أما الألف بإذن الله تعالى حاصلة. لما؟ لأن هذا مسجد الرسول، ما فيه طباخة ولا فيه غسالة، أليس هذا بمسجد يباع فيه ويشترى؟ مسجد الرسول. قال عمر وإن بلغ صنعاء، فالألف حاصلة. لكن كلما اتصلت الصفوف وتقدمت الأمام أفضل، أما الجواز فجائزة. يبقى لو ما في هذه الفتحة نقول ما يجوز، لكن موجود الأبواب مفتوحة وتشاهدون من يركع ويسجد. سائل يقول هل يجوز للإخوان الأشقاء أن يجلس